على هذا أن الله تعالى كتب، والقلم قيل له اكتب من يوم خلق الله القلم. ثم قال باب نعم ها؟ نعم ما في شيء ما في شك. وأيضا ما نستطيع أن نجزم بأنك الماء والعرش والهواء هو أول المخلوقات، يمكن لله مخلوقات أخرى قبل هذا. إيه؟ نعم وكان عرشه على الماء. نعم إيش؟ نعم بلى فيه، لكن ذكرنا فيه يمكن ما حضرته وشرحنا فيه.